مقام النية مقام عظيم، يمكن أن يوفق أن يحول العادات لتكون عبادات، ويكون الغافل العبادات حين يجعلها عادات. كثير من الناس الله عز وجل وإياكم بعفوه يتوضأ للصلاة على العادة، يصلي على العادة، هذا الذي يكون كذلك يفوته خير كثير. ومن الناس من يوفق حتى يحول العادات إلى عبادات. وأنا أضرب مثلا الآن نتعاون معكم على كيفية تحويله إلى عبادة. الأكل والشرب من طبيعة الإنسان ومن جبلة الإنسان، كل إنسان إذا جاء فإنه يطلب الأكل، وإذا عطش يطلب الشرب. أكل الإنسان وشرب بمقتضى الجبلة والطبيعة فقط، هل يؤثر على هذا أو لا؟ يؤثر، لأن أكله وشربه الآن الذي حصل بمقتضى الطبيعة والجبلة فأكل وشرب البهائم لا يريد إلا أن ينقاد لمقتضى جبلته. كيف نحول الأكل والشرب إلى عبادة؟ لنتعاون، كل واحد منكم يجيب لنا شيء. أولا التقوى بها على طاعة الله، يعني بأكله التقوى على طاعة الله ويكون عبادة، يعني بأكله امتثال أمر الله، لأن الله تعالى يقول كلوا واشربوا فيكون عبادة. يعني بأكله حفظ قوته وبقاء حياته ونفسه أمانه عنده، ويكون بذلك طاعة لله. وإذا كان يأكل ليصوم كالذي يتسحر مثلا، ينوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتسحر، وامتثال أمره لأنه يقول تسحر. وبهذا تكون هذا الأمر الذي تقتضيه الجبلة يكون عبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.